وأنها كلها مقدسة، ليس المراد تقدس واحد من أسمائك فقط والآخر لا، بل جميع الأسماء كلها. ففيه إثبات الصفات وأنها مقدسة، المعنى تقدست أسماؤك عن نقص وعيب. وفيه إثبات كمال أسماء الله تعالى، فإن المراد جنس الأسماء، ولهذا في الآيات ولله الأسماء الحسنى. قوله أمرك في السماء والأرض فيه إثبات صفة الكلام، لأن أمره بكلامه كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قوله كما رحمتك في السماء فيه إثبات صفة الرحمة. قوله جعل رحمتك في الأرض فيه إثبات صفة الرحمة. قوله اغفر لنا حوبنا وخطايانا، الحوب هي الذنوب والخطايا، وعطف الخطايا على الحوب إما أنه نوعان، نوع ونوع إلى آخره والله أعلم. وفيه إثبات صفة السمع. قوله أنت رب الطيبين فيه إثبات صفة الطيب، فهو الذي خلق الطيبين والطيب، فهو أولى بالطيب على وجه الكمال وعدم مماثلته للخلق بوجهه. قوله أنزل رحمة من رحمتك فيه إثبات صفة الرحمة. قوله وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، الشفاء هو البرء، انتهى. قوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يقول الشيخ آل الشيخ في هذا إثبات علو الرب وفوقيته، وفي هنا بمعنى على، وهي تجيء في العربية بمعنى الاستعلاء كما في قوله ولا أصلبنكم في جذوع النخل. والسماء المراد بها السماوات، يعني فوق السماوات. من في السماء يعني من على السماء، وقد تكون على بابها، وهو الظرفية يعني في العلو. انتهى. ويقول الشيخ البعض قوله عليه الصلاة والسلام ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يعني في العلو. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، يعني في العلو. أنزل رحمتك هذا يدل على العلو، هكذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الأوعال والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، مثل ما تقدم في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. انتهى. قوله والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. يقول الشيخ الراس فيه الجمع بين الإيمان بعلوه تعالى على عرشه وبأحاطة علمه بالموجودات كلها، فسبحان من هو علي في دنوبه قريب في علوه. ويقول الشيخ آل الشيخ وهذا أيضا فيه إثبات علو الرب وفوقيته من غير تمثيل، انتهى. ويقول الشيخ السعدي فيه الجمع بين الإيمان بعلوه على عرشه وفوق مخلوقاته وبإحاطة علمه بالموجودات كلها، وقد جمع الله بين الأمرين في عدة مواضع من كتابه. ويقول الشيخ المبارك قال البخاري باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم، قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع فسواهن خلقهن، وقال مجاهد استوى على العرش. قال الحافظ وقد نقل أبو إسماعيل الهروي في كتاب الفاروق بسنده إلى داود بن علي بن خلف قال كنا عند أبي عبد الله بن الأعربي يعني محمد بن زياد اللغوي، فقال له رجل الرحمن على العرش استوى، فقال هو على العرش كما أخبر، فقال يا أبا عبد الله إنما معناه استولى، فقال اسكت، لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد. وقال غيره لو كان بمعنى استولى لم يختص بالعرش لأنه غالب على جميع المخلوقات. ونقل محيي السنة البغوي في تفسيره عن ابن عباس وأكثر المفسرين أن معناه ارتفع، وقال أبو عبيد والفراء وغيرهما بنحوه. وأخرج أبو القاسم اللالكائي في كتاب السنة من طريق الحسن البصري عن أمه عن أم سلمة أنها قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. وأخرج البيهقي بسند جيد عن الأوزعي قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله على عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته، انتهى. وقال في شرح الطحاوية روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى مطيع البلخي أنه سأل أبا حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقال قد كفر، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماواته. قلت فإن قال إنه على العرش ولكن يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر لأنه أنكر أنه في السماء، فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر، انتهى. قوله وقوله للجارية أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. يقول الشيخ الهراس تضمن هذا شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان للجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف. ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه هو من أعظم أصول الإيمان، فمن أنكره فقد حرم الإيمان الصحيح. والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة النفاة زعمهم أنهم أعلم بالله من رسوله، فينفون عنه الأين بعدما وقع هذا اللفظ بعينه من الرسول مرة سائلا غيره كما في هذا الحديث، ومرة مجيبا لمن سأله بقوله أين كان ربنا انتهى. يقول الشيخ: آل الشيخ، هذا فيه جواز السؤال عن الله بلفظ أين، وأهل التجهم والاعتزال يشهدون لمن يقول أين الله بالكفران، والنبي صلى الله عليه وسلم قرها على ذلك وشهد لها بالإيمان، فدلك على أن مثبتي الصفات أتباع سيد ولد عناد، ومنكريها أتباع جهم بن صفوان. وفي هذا النص إثبات لعلو الرب وفوقيته انتهى. ويقول الشيخ بن مانع: قوله أين الله فيه رد على أهل البدع المنكرين لعلو الله على خلقه، فنزهوه بجهلهم عما رضي به رسوله صلى الله عليه وسلم، فقالوا منزه عن الأين، وذلك جهل وضلال، والحق ما جاءت به السنة. قال ابن عدوان: وقد جاء لفظ الأين من قول صادق رسول إله العالمين محمد، كما قد رواه مسلم في صحيحه، كذاك أبو داود والنسائي قدي بلدى. يقول الشيخ السعدي: هذه النصوص وغيرها المصرحة بأنه تعالى في السماء إما أن فيه بمعنى على كما قاله كثير من أهل العلم واللغة، وفي تكون بمعنى على في مواضع كثيرة، مثل قوله: ولا أصلبنكم في جذوع النخل، أي عليها. وقال طائفة من أهل العلم: إن معنى في السماء أي في جهة علو، وعلى الوجهين فهي نص في علو الله على خلقه. وفي حديث الرقية المذكور توسل إلى الله بالثناء عليه بربوبيته وألوهيته وقدسيته وعلوه وعموم أمره الشرعي وأمره القدري، فإن الله له الأمر القدري الذي ينشأ عنه جميع الموجودات والحوادث والتدابير القدرية، وذلك مثل قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وله الأمر الشرعي المتضمن للشرائع التي شرعها لعباده على ألسنة رسله، فتوسل إلى الله بذلك، ثم توسل إليه برحمته التي شملت أهل السماوات كلهم أن يجعل لأهل الأرض نصيبا وافرا منها، ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحوب وهو الذنب العظيم والخطايا وما دونها، ثم بربوبيته الخاصة للطيبين وهم الأنبياء وأتباعهم التي من آثار ربوبيته إياهم أن غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. فهذه الوسائل المتنوعة لا يكاد يرد دعاء من توسل بها، فلهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا إلا أزاله ولا فيه تعلق بغير الله، فأفضل منن المولى التي لا سعي لمخلوق فيها. وفي شهادة الرسول بالإيمان الجارية التي اعترفت بعلو الله ورسالة رسوله أن من أعظم أوصاف الباري اعتراف بعلوه على خلقه ومباينته لهم، وأنه على العرش استوى، وأن هذا أصل الإيمان، وأن من أنكر علو الله المطلق من كل وجه فقد حرم هذا الإيمان انتهى. جملة من الأدلة على إثبات صفة العلو. قال شيخ الإسلام: أما علو الله تعالى على سائر مخلوقاته وأنه كامل الأسماء الحسنى والصفات العلى، فالذي يدل عليها منها الكتاب قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله: إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وقوله: بل رفعه الله إليه، وقوله: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقوله: يخافون ربهم من فوقهم، وقوله: ثم استوى على العرش في ستة مواضع، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله: إخبارا عن فرعون، وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، وقوله: تنزيل من حكيم حميد، وقوله: منزل من ربك بالحق، وأمثال ذلك. والذي يدل عليه من السنة قصة معراج الرسول إلى ربه، ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقوله: في الملائكة الذين يتعاقبون في الليل والنهار